يفتتن به من يفتتن. أما مكة والمدينة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخلها وأن الله تعالى يحفظها ويحرسها من دخوله. فهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب الدجال, لا يدخل المدينة رعب الدجال. الدجال له رعب وفيه خافة وفتنته أعظم فتنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الأحاديث للاستعادة من فتنة المسيح الدجال وهي من أعظم الفتن, بل جاء التنبيه إلى الاستعادة من فتنته في الصلاة بالدعاء المأثور المشهور اللهم الذي مشتمل على أربعة أشياء: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في الحياة, أو هي من أعظم الفتن في الحياة, قد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الرجل الذي هو الدجال والذي يبتلي الله عز وجل به في آخر الزمان ويتنقل في البلاد ويجوبها في خلال 40 يوما, يتمكن من دخول البلاد مختلف البلاد إلا مكة والمدينة كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. إذن هذا من فضائلها ومن فضائل مكة معها, وهذا شيء اختصت به مكة والمدينة. أما غير مكة والمدينة فلم يأتي شيء في استثناء غير ذلك, وإنما الاستثناء حصل لمكة والمدينة. فقوله لا يدخل المدينة رعب الدجال فيه أن الدجال له رعب وأنه يرعب الناس, وأن كل بلد يدخله رعب الدجال وإخافته, لأنه يأتي للناس بأمور مذهلة وأمور غريبة تجعل الذي ليس عنده توفيق من الله عز وجل يحتار وينجر وراءه ويخاف فيستسلم وينقاد لما يقوله ولما يريده من الناس. أما من وفقه الله عز وجل فإن الله تعالى يعصمه منه ولو لقيه, كما حصل لهذا الرجل الذي جاء في هذه الأحاديث التي معنا أنه يخرج من المدينة رجل هو خير الناس ومن خير الناس, فيقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول للناس أرأيتم قتلته, فيقتله ويجعله قطعتين كما جاء في بعض الأحاديث, يأتي ويقطعه قطعتين من أسفله إلى أعلى ثم كل قطعة تكون فيها, ثم يمشي من بين القطعتين ثم بعد ذلك يعيده كما كان بإذن الله عز وجل, ثم بعد ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه ولا يمكن منه, يريد أن يقتله مرة أخرى فيحال بينه وبينه. هذه من الأخبار الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر أنه يأتي بجنة ونار, وأنه يأتي إلى بعض البلاد فيدعوهم فلا يستجيبون له, فتمحل بلادهم, ويأتي إلى بعض البلاد فيطلب كنوزها أن تتبعه فتخرج كنوزها تتبعه مثل عصير النحل. كل هذه من الفتن والبلاء التي تحصل على يدي الدجال, ويفتن الله عز وجل بها من شاء ويعصم ويحفظ من شاء من أن يقع في هذه الأشياء التي يأتي بها الناس. وقد جاء أنه يأتي بجنة ونار, وأن جنته نار وناره جنة, وأن الذي يحفظه الله عز وجل هو الذي يبتعد عن جنته ويأتي إلى ناره, والمخذول هو من يكون بالعكس يأتي إلى جنته ويترك ناره، فهذه فتن وهو يأتي في آخر الزمان، وهو يخرج بين الشام والعراق من حلة بين الشام والعراق كما في صحيح مسلم، يأتي من الشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما يخرج يخرج من بين الشام والعراق من الشرق، يأتي من الشرق بين الشام والعراق، ثم يأتي يتجول في الآفاق ويدخل البلاد إلا مكة والمدينة، ثم آخر أمره يذهب إلى بيت المقدس وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على بين يعني على أجنحة ملكين عند منارة بيضاء شرق دمشق، يكون في ذلك الزمان، ثم يأتي ويصلي في بيت المقدس مأموما مع إمام الناس في ذلك الزمان، ثم يخرج إلى الدجال ويقتله بباب لد ويريهم دمه بحربته، هكذا جاءت الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالمسيح الدجال. والله عز وجل كتب وقدر أن مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال يتولى قتله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم هو المسيح، وذاك المسيح الدجال، فمسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة عندما ينزل مسيح الهداية من السماء إلى آخر الزمان، يتولى مسيح الضلالة المسيح الدجال الذي يدعو الناس إلى عبادته ويقول إنه إله. وقد جاء في صفته أن إحدى عينيه مريضة وأنها كالعنبة الطافية، فمع يعني هو يدعي الألوهية ومع ذلك لا يستطيع أن يصلح النقص الذي هو فيه، هو ناقص وفيه خلل وجسمه مشوه، يعني فيه نقص وخلل، ومع ذلك يدعي الألوهية ولا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، لا يستطيع أن يصلح ما فسد منه. فهو عندما يأتي، وقد جاء وصفه في الأحاديث أنه كالغيث استدبرت في الريح، يعني يجوب الآفاق ويسير فيها بسرعة هائلة، وأنه كالغيث استدبرت في الريح، يعني هذا وصف سيره في الأرض. ويأتي الناس بفتن وأهوال ويدخل رعبه كل البلاد إلا المدينة وإلا مكة كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دخوله يعني منعه بواسطة الملائكة التي جعلها الله عز وجل على منافذ هذه المدينة، على منافذ مكة والمدينة، تحرسهما وتمنع الدجال من الدخول إليهما ومن أن يدخلهما، وهذا من خصائص هذه المدينة المباركة، وتشاركها مكة بهذه الخصيصة، ولم تثبت هذه الخصيصة لغير مكة والمدينة. قالوا لا سبعة أبواب، وجاء في بعض الأحاديث أنفاق أنقاب، ويحتمل أن يكون هناك سور وله أبواب في ذلك الزمان، ويحتمل أن يكون مراد ذلك المداخل والمسالك التي يسلك منها. وعلى كل فمداخلها سواء كانت في سور أو في غير سور في ذلك الزمان، الملائكة عليها تحرسها من أن يدخلها المسيح الدجال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجنب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكر أن المدينة على أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر من أن الدجال لا يدخلها وأن الملائكة تحرسها. وأما الطاعون فإن الله عز وجل لا يحفظها منه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل فيها طاعون ولا يحصل فيها وباء. قد يحصل ولكنه لا يستأصل ولا يكون فيه الاستئصال والفناء، وإن حصل لأفراد معينين فإن ذلك لا ينافي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو يعني كونه يحصل استئصال ويحصل ضررا عام. وأما كونه يحصل لأفراد كونهم يصابون بالطاعون أو يصابون بوباء يعني يحصل الهلاك بسببه، هذا قد يحصل، ولكن كونه يحصل بصفة عامة وباستئصال هذا حمى الله المدينة منه وحفظها منه كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد من الحديث قوله لا يدخلها الدجال، باب لا يدخل منه الدجال، واضح لأن الملائكة على أنقابها من المدينة على أبوابها على أنقابها ملائكة تحرسها من الدجال، من الطاعون ومن الدجال. لا يدخلها الطاعون والدجال يعني معناه أن الملائكة تحول دون دخول الدجال، لأنهم على أبوابها ومنافذها يحرسونها من دخول الدجال كما جاء بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة المتقدمين من حفظ الله لهذه المدينة من الدجال وصيانتها من الدجال، كذلك مكة لأنها مصونة محروسة منه. وفي هذا زيادة بيان وإيضاح وأنه ما من بلد إلا وسيطعه الدجال، وهذا على حقيقته وعلى ظاهره، وأنه يأتي إلى مختلف البلاد فيطعها ويدخلها إلا مكة والمدينة فإنهما محروستان منه. وبعض العلماء قال إن المقصود بقوله يطعها يعني جنوده وأعوانه، وهذا ليس صحيح بل هو على ظاهره، لأن الدجال نفسه يتنقل ويأتي لمختلف البلاد ويدخلها، ولعل كما قال بعض العلماء لعل الذي دفع هذا البعض من العلماء إلى أن يقول إن المقصود بدخول الدجال ووطئه البلاد إنما هم جنوده وأعوانه، لعله استبعد أن يتم ذلك له في مدة 40 يوما، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن مكث الدجال في الأرض 40 يوما. لكن هذه 40 جاء في بعضها في بعض الأحاديث، يعني جاء بيانها في بعض الأحاديث أن يوم كسنة، يعني عادل 360 يوم تقريبا، يوم واحد يعادل سنة كاملة الشمس تكون موجودة في خلال يعني هذه المدة، يعني مقدار 360 يوم هي يوم واحد، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية الأيام اللي هي 37 يوم من الأيام المعتادة المعروفة. وإذا فكانت الأربعين يوما هذه تعادل يعني ما يزيد على 400 يوم, تعادل ما يزيد على 400 يوم, يعني أكثر من سنة وزيادة. وإذا الدجال يتمكن من أنه يأتي هذه البلاد مع أن سرعته كالغيث استنبرت في الريح كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا من الغيب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو لم يقع ولكنه سيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب, لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها أمور, يدخل تحتها تصديقه بكل ما أخبر به, تصديقه بكل ما أخبر به, والامتثال لكل ما أمر به, والانتهاء عن كل ما نهى عنه, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله, أن يصدق في جميع أخباره, وأن تنتظر جميع أوامره, وأن ينتهى عن جميع نواهيه, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخباره صدق, أخباره صلى الله عليه وسلم كلها صدق, لأنه لا ينطق عن الهوى. وأخباره منها ما هي منها ما مضى, ومنها ما هو حاضر ولكن لا نشاهده ولا نعاينه, ومنها ما هو مستقبل, وكل هذا غيب يجب أن نصدق به, وإلا ما نكون شهدنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا, لأن من الشهادة بأن رسول الله حقا أن نصدقه بجميع ما يخبر به. أما كون نشهد من محمد رسول الله ثم يخبرنا بأخبار رسول الله, هذا مو صحيح, هذا ما يقبله العقل, هذا كذا هذا كذا, هذا كلام باطل, وهذا يناقض الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في جميع أخباره. فقد أخبر عن أمور ماضية, أخبرنا عن أول الخلق وكيف كان, عن خلق آدم وكيف كان, وخلق الجن, خلق الملائكة, وخلق السماوات والأرض, وعن اللوح المحفوظ وما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ, وأنه كتب فيه كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وكذلك أخبرنا عن, عن, عن, عن, عن, عن الأنبياء السابقين وماذا جرى بينهم وبين أممهم, وكذلك أخبرنا عن الأمم السابقة وثواب من أحسن وعقوبة من أساء. كل هذه أخبار جاءتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي أمور ماضية فنحن نؤمن بها ونعتقد بأنها وقعت طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم, وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عن أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعينها, وأخبرنا عن الجن بأنهم يكونون حولنا ولا نراهم وهو يرونا, أنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم. وكذلك أيضا أخبرنا عن الملائكة بأنها تكون حولنا وتكتب الحسنات والسيئات, وفيه ملك عن اليمين وعن الشمال, ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات, ونحن لا نرى هذا الملكين, وهو شيء موجود وحاضر ولكنه غيب, الله تعالى حجبه عنا وأخفاه علينا, ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, ليتميز أولياء الله من أعداء الله. من يصدق بخبر الرسول ومن يكذب بخبر الرسول ويقول أنا لا أؤمن إلا بشيء ألمسه بيدي أو أشاهده ببصري وأعاينه بنفسي, يعني لا يؤمن إلا بالمادة وما يراه أمامه وما يحسه ويشاهده بحواسه. يتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. فإذا هذه أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعينها. كذلك الخبر عن السماوات وما فيها, نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماوات لها حراس ولها أبواب, وأن في كل سماء فيها ملائكة, وأن كل سماء رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأنبياء, وأن فيها سدرة المنتهى وأن فيه البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة, والذي رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إليه, وأنه يدخله 70,000 في كل يوم, ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى, يوميا 70,000, ومن دخل لا يعود إليه أبدا بعد ذلك. هذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله عز وجل, وهذا شيء موجود ولكننا لا نحس به, وهو حاضر وقائم ولكننا لا نراه ولا ندركه. والملائكة والجن حولنا في الأرض ونحن لا نشاهدهم ولا نعينهم, ولكننا نصدق خبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك الأخبار المستقبلة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومنها ما وقع بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل, ومنها ما وقع في زمانه, ومنها ما وقع بعد زمانه في زمن الصحابة وبعدهم, وهذه تعتبر لنا وقعت وعرفنا وقوعها. وهم الذين ماتوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركوا وقوعها, ولكنها وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, كما مر في الحديث الذي مر علينا بالأمس, تفتح اليمن ويأتي أناس يبسون ويتحملون بأهلهم ونطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ثم تفتح الشام, ثم تفتح العراق. هذه أخبار أمور أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقعت كما أخبر رسول الله, فتحت اليمن ثم فتحت الشام ثم فتحت العراق, وقع الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. هذا خبر عن المستقبل ولكنه وقع ومضى بالنسبة لنا, ولكنه بالنسبة لمن مات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركه ولا شاهده ولا عاين. وكذلك أخبر عن أمور بعد ذلك, منها ما وقع ومنها ما لم يقع, ومما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يقع الدجال. هذا الذي مر بنا, أو نحن نتكلم على حديثه التي تتعلق بعصمة المدينة منه وحفظها منه, فهذا خبر المستقبل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا بد من وجوده, وأنه سيقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه سيأتي ويطأ البلاد ويتنقل من مكان إلى مكان, وأنه كل بلد يدخله إلا مكة والمدينة. وعرفنا أن مما يقع في زمانه أن الأيام يصير فيها شيء من التغيير, وأنه يأتي يوم من الأيام مقداره سنة كاملة, الشمس موجودة في خلال مقدار 360 يوم. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال يا رسول الله كيف تأمرنا كيف نصلي في هذا اليوم, هذا اليوم الذي يكون طوله 360 يوم, يعني نصلي فيه 5 صلوات بس, يعني هذه المسافة التي مقدارها يعني يوم يعادل 360 يوم نصلي فيها الصلوات 5, أو ماذا نفعل؟ قالوا اقدروا له, يعني معناه أنهم يعملون تقدير المدة التي من الظهر إلى العصر ثم يصلون, ثم المدة التي من العصر إلى المغرب ثم يصلون, وهكذا يعني على مقدار الزمان الذي هم اعتادوه وكانوا ألفوه يقدرون. هكذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني كيف يصلون في ذلك اليوم الذي مقداره سنة, واليوم الذي مقداره شهر, واليوم الذي مقداره أسبوع, واليوم الذي مقداره أسبوع, وهو هذه الأيام التي تزيد على 400 يوم أو تعادل 400 يوم, أكثر من 4 يوم بالأيام المعتادة, هذه يجول فيها الأقدار ويدخلها إلا مكة والمدينة, فإن الله تعالى يحفظها منه ويحفظها منه. وهذا من فضائل مكة وفضائل هذه المدينة المباركة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة, ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها, ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا في بيان أنه إذا جاء إلى المدينة يعني ينزل في بعض السباخ التي حولها, يدخلها ولا يمكن من دخولها لأن الملائكة تحرسها من الدجال، ولكنه ينزل في بعض السباق التي حولها وترجف المدينة ثلاث رجفات يعني زلزلة، يعني ترتج الأرض وتتحرك ويحصل هذه الرجفات الثلاث، فيخرج إليه كل منافق وكافر، كل منافق وكافر يذهب إليه، يذهب يتبع الدجال، لأنه لأن هؤلاء هم أولياء الدجال، وهؤلاء هم أصحاب الدجال الذين هم على غير الحق وعلى غير الهدى، هم فئة الدجال وهم عصابة الدجال وهم أصحاب الدجال وهم أولياء الدجال، فيخرج إليه بسبب هذه الرجفات كل منافق وكافر، يخرج من المدينة ويذهب إلى الدجال، ويخرج إليه بعض من وفقه الله عز وجل لا ليفتن بالدجال ولكن ليبطل كيد الدجال وليبين للناس وللدجال أنه دجال وأنه كذاب وأنه الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، لأنه يخرج إليه رجل من المدينة هو من خيار أهل الأرض أو هو أفضل أهل الأرض في زمانه، فيقول للدجال عندما يدعوه يقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله عنك الحديث، أنت هو، ثم بعد ذلك يقتله ويقطعه قطعتين، كل قطعة في جهة ثم يمشي من بينهم، ثم ذلك يعيده. الناس الذي عندهم يعني ما عندهم بصيرة وعندهم عنا بصيرة يغتروا بهذا المنظر وبهذه الأبعاد فيؤمنون به ويصدقون، ولكن هذا الرجل يقول ما ازددت إلا بصيرة من أنك الدجال. لماذا؟ لأنه يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتل الرجل، لأن هذا الحديث مقروء كل يقرأ على مختلف الزمان، وهذا يعرفه في آخر الزمان، ثم عندما يقطعه ويرجع كما كان يقول ما ازددت إلا بصيرة من أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، ثم يرجع إلى قتله مرة أخرى فلا يمكن منه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن المدينة لا يقال إنها معصومة وأنها تسلم من أن يدخلها منافق أو كافر، أو أن يوجد فيها منافق أو كافر، فيمكن أن يكون فيها منافقون وكافرون، وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، لأنه قال ترجف المدينة فيخرج منها كل منافق وكافر، يعني من أنه يكون فيها في ذلك الزمان منافقون وكفار، وكذلك في مختلف الأزمان يمكن أن يكون فيها كفار وأن يكون فيها يعني منافقون، يعني الكفر هو والعياذ بالله أن يأتي بأمر مكفر، إذا جحد أمرا مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة هو كافر، وإذا استهزأ بشيء من أمور الدين هو كافر، وإذا حصل منه مسبة للدين أو مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، الكفر يأتي بطرق متعددة والعياذ بالله. وما جاء عند بعض الناس من أن الناس بخير وأنه يعني لا يخشى عليهم الشرك ولا يخشى الكفر وأن الجزيرة تسلم من الكفر، هذا ليس بصحيح ويرده وترده الأحاديث الصحيحة، ولكن نعم لا يمكن أن يحصل الكفر العام وأن يحصل الخروج من الدين بصفة عامة في هذه الجزيرة، نعم هذه الجزيرة تبقى وفيها المسلمون، ولكن كونها تخلو من الكفر والكفار وأنه لا يكون فيها كافر هذا مو صحيح، وهذا الحديث يدلنا على هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فيخرج إليه كل منافق وكافر، معنى أهل المدينة يكون فيها كفار منافقين، وهؤلاء كفار منافقين عندما ترجوا في المدينة يخرجون إلى الدجال لأنهم أتباع الدجال وهم أعوان الدجال وأصحاب الدجال وهم فئة الدجال، والمؤمنون يبقون في المدينة والله تعالى يعصمهم منه لا يدخلوا عليه، ومن يخرج من المدينة من المؤمنين إنما يخرج لبيان فساد أمر الدجال وأنه دجال وأنه هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنه أخبر ومجابهته بذلك ومقابلته بهذا الكلام وأنه هو الذي أخر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذن فما يقال من أن الجزيرة لا يكون فيها كفر ولا يكون فيها كفار ولا يكون فيها مشركون هذا كلام باطل، والكفار يكونون موجودين فيها وإن كان واجب عدم وجودهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، كما ثبت الصحيح أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، لكن هذا لا يعني أنها تكون خالية من الكفار، فقد يكون فيها كفار يعني أصليون، وقد يكون فيها كفار طارئون يأتون دائرين ويأتون يقيمون وهم كفار، وهذا وقع، وهذا واقع وحاصل، ولكن كون الكفر يعم الجزيرة هذا لا، لأنه جاء في الحديث أن حديث صحيح مسلم أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. المقصود بكونه يئس يعني أن يعبد بصفة عامة، أو أن هذا إخبار عنه وهو لا يعلم الغيب، لأنه هو يئس وحصل منه يئس لكنه لا يعلم المغيبات، ولكن هذا يأسف ما تحقق، بل وجد من يعبد، ولكن كونه بصفة عامة هذا لا يكون، والجزيرة ترتد وأهلها يرتدون وتكون الكفر يستأصل ويعم هذا لا يكون في هذه الجزيرة، ولكن كان يوجد أفراد ويوجد أعداد ويوجد ناس هذا لا تمنعه، يعني لا يمنعه هذا الحديث، وإنما هذا الحديث الذي معنا يدل على حصوله. ثم أيضا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساء دوس يطفن بالخلصة مشركات، يعني يطفن بالصنم الذي هو يعني صنم الخلصة، يعني هذا يدل على وجود الشرك في المستقبل، وأنه يوجد الشرك لكنه لا يوجد بصورة عامة. إذن هذا الحديث الذي معنا يدلنا على أن المدينة في ذلك الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زمن مجيء الدجال إليها ونزوله في السباحة التي حولها وكونه لا يتمكن من دخولها يخرج إليه بتلك الرجفات الثلاث، أو بسبب تلك الرجفات الثلاث كل منافق وكافر، الكافر الذي يظهر كفره ويجاهر به، والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن كفر، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، كل هؤلاء يخرجون ويتبعون الدجال ويكونون من أتباعه وأعوانه. ورد في صحيح مسلم في حديث الجساسة، حديث مشهور بالجساسة وحديث صحيح في صحيح مسلم، أن تميما الداري رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة وكانوا في البحر، فضربت بهم الأمواج وأخذوا مدة وهم يسيرون على غير اتجاه بسبب الأمواج، حتى حصل نزول تلك السفينة اللي كان فيها عند جزيرة، فجاءوا وجدوا دابة لها شكل غريب وتتكلم، ودلتهم على رجل موثق بالحديد، واتصلوا به وسألهم أسئلة، وقال إنه إنه الذي سيأتي، إنه سيأتي عليها يوم كذا وكذا، وهو الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو الدجال، وهو موجود في تلك الجزيرة، وكان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا شاء الله عز وجل الوقت الذي يخرج فيه يخرج، وهو موجود كما في حديث الجساس الذي في صحيح مسلم، وموجود في ذلك الزمان ويخرج في آخر الزمان الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج فيه. فهو بناء على ذلك الحديث في صحيح مسلم هو موجود في جزيرة من جزر البحر، والله تعالى أعلم بها. ولا يقال إن الناس اكتشفوا كل شيء وأن الناس لم يخفى عليهم شيء، فإن الأمر كما هو معلوم حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا 40 سنة بين مصر وفلسطين، وكانوا في صحراء وفي أرض براح، وكانوا يتيهون 40 سنة ما اهتدوا إلى أحد ولا اهتدى إليهم أحد. 40 عام الله عز وجل إذا حجب أو شاء أن يحجب ما شاء عمن شاء، الله تعالى على كل شيء قدير. والذي حجب الناس عن بني إسرائيل في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في صحراء وهم في مكان مختفي، الله تعالى حجب الأنظار عنهم وحجبهم عن الناس، ومكثوا 40 عمر عمر رجل، ومع ذلك هم في صحراء 40 سنة يتيهون في الأرض، ما اهتدوا إلى أحد ولا كبيرا. فكون هذا حصل ووقع في زمن موسى كما جاء في القرآن، ما حصل عن يأجوج وماجوج أنهم وراء السد، وإذا شاء الله نخرج خرجوا، وعن الدجال الذي في الجزيرة، وأنه يعني كون أحد ما يهتدي إليه، الله عز وجل إذا شاء أن هؤلاء يخرجوا خرجوا، وإذا شاء أن الدجال يخرج خرج، فلا يمنع. ولا يقال أن الناس اكتشفوا وأنهم أحاطوا وأنهم إلى آخره، فقد بقيت الأمريكتين مدة طويلة هم ما يدرون عنها، وعقبة بن نافع لما ذهب إلى أفريقيا وفتح شمال أفريقيا في زمن الوليد بن عبد الملك، فقالوا عنه أنه خاض المحيط الأطلسي وأدخل فرسه فيه يعني خطوات، وقال لا أعلم أن وراء هذا البحر أحد أو مكان يعني يذهب إليه لذهبت إليه. ثم اكتشفت الأمريكتان بعد فترة طويلة، يعني ذلك المكان اكتشف، ومعنى يعني ليس معنى ذلك أن الناس كونهم يعني يقال المكتشفين اكتشفوا وأنهم ما حصلوا، فقد يعني بقيت الأمريكتان مدة طويلة ما حد يدري عنها. وفي الماضي أصحاب بني إسرائيل في التيه 40 سنة يتيهون ما حد يدري عنه، فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر فيجب التصديق بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خبره حق وأنه صدق وأنه على حقيقته وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ويخبر بأن رسول الله حدث حديثا عن الدجال، وكان فيما حدثهم به أنه يأتي بعض السباق في المدينة يعني حول المدينة فينزل فيها ولا يتمكن من دخول المدينة لأن على أنقابها ملائكة تحرسها من دخوله إياها، قال وهو محرم عليه دخول، هذا التحريم تحريم كوني، هو ينزل في منازل كريهة أو في منزل كريه، فيكون حولها ولكن لا أدخلها. قد جاء في الحديث الذي مر أن الذين سرجوا في الرجفات ويأخذ إليه كل منافق وكافر، وفي هذا الحديث يأخذ إليه رجل من خيار أهل الأرض، قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. يخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. هذا الرجل يخرج من المدينة ويأتي إلى الدجال ويعارض الدجال ويكذب الدجال ويجابه الدجال بأن ما معه باطل وأنه مبطل وأنه دجال وأنه الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله. وجاء في بعض الحديث أنه يقطع قطعتين من أسفله إلى أعلى، يعني من أسفل من أعلى رأسه إلى أسفله ثم يجعله قطعتين ويمشي بينهما ثم يعيده ويتكلم كما كان. ثم يقول ازددت بصيرة، ما ازددت إلا بصيرة، ما زدت إلا ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وهو يتكلم مؤمنا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر بأن هذا يقع فقال ما كنت بصيرة أشد من اليوم من أنك دجال وأنك كذا وأنك كذا وأنك مبطل. ثم بعد ذلك يريد أن يقتله الدجال مرة أخرى فلا يمكن من ذلك. وهذا كما عرفنا من الفتن والبلاء، فهذا إذا حصل بين من عندهم مرض القلوب ومن ليس عندهم الإيمان وليس عندهم اليقين أي شيء يجعله يتبعه، يعني هذا الأعمال تجعله يقول هذا حق ما فعل هذا إلا لأنه هو الإله والمعبود. وقد جاء في الحديث أن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور وهو لا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، وكيف يكون إلها وهو ينادي على نفسه بأنه مريض وأنه ناقص ومع ذلك لا يستطيع أن يكمل نفسه، فكيف يكون إلها كيف يكون إلها وهذا هو شأنه. جاء في الحديث أن ربكم ليس لأعور، إن الدجال أعور وأنه يدعي الألوهية ويدعي الربوبية وأنه الرب وأنه الإله وهو فيه النقص ولا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، هذا كيف يكون إله إلا بحق من أعناه الله عز وجل وجعله ليس عنده إيمان وليس عنده بصيرة. وأما الذي يؤمن بالغيب كهذا الرجل الذي هو من خير أهل الأرض إلى البتنان فإنه يجابه الدجال ويقول أنت مبطل وأنت الذي أخبر عنك الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم بعدما يقتله ويعيده مرة أخرى يقول ما زدت إلا بصيرة وما كنت أشد بصيرة مني اليوم بأنك الدجال وأنك الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فتنته، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب الإيمان به، وكل ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمور مغيبة سواء كانت ماضية أو حاضرة لا تشاهد أو مستقبلة لا يجب التصديق بها والإيمان بأنها حق وأنها لا بد أن تقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل ورد أن بين عينيه كلمة كافر؟ نعم ورد أن مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك الله تعالى يعني، يعني من أعماه الله عز وجل أن يدرك الحقيقة، وأن يعني مع كونه هذا ورد في الصحيح أن بين عينيه مكتوب كافر. هذا السائل يقول إنسان لم يخرج زكاة الفطر فترة من الزمن ناسيا ماذا عليه؟ يخرج قضاء من بعيد السنة. أقول الإنسان الذي ما أخرج زكاة الفطر وفات إخراجه لزكاة الفطر فإنه يقضيها قضاء أداؤها في وقتها، ولكن الإنسان إذا يعني مضى الوقت وهو لم يخرجها فإنه يتدارك بالقضاء فيقضيها ويتصدق بمقدارها على من يستحقها. يقول له سؤال آخر، يقول نرجو التكلم عن الفرقة الإباضية ومعتقدها وعدائها لأهل السنة. الفرقة الإباضية هي من جملة الخوارج، وتفاصيل مذهبها لا أعرفها، أقول لا أعرف تفاصيل مذهبها، ولكنهم فرقة من الخوارج، والخوارج معروف أنهم يرون أنه مرتكب الكبيرة أنه كافر في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة، ولكن يقولون أن الإباضية يقولون أنه كفر دون كفر، هكذا يقال عنه، ويقولون في مذهبهم أن الكفر الذي يطلقونه على من ارتكب كبيرة في الدنيا أنه كفر دون كفر، وتفاصيل مذهبهم لا أعرف. لا شك يعني كل من لم يكن على طريقة أهل السنة فهو يعادي أهل السنة، ولكن الأعداء متفاوتون، هم أشد متفاوتون في شدة العداوة، متفاوتون في العداوة، متفاوتون. ما أعرف، لا يعني كون يحصل رجل فات في مكة لا أدري، ما أعرف في شيء لهذا. نعم كذلك كذلك يكون فيها كفار، أقول يكون فيها كفار، أقول الكفار يكون فيها كما يكون بالمكة كما يكون بالنبي. الشيخ بعض الناس في بعض البلاد ما يصلون إلا الجمعة فقط، يستدلون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان، ما رأيكم يعني؟ الذي لا يصلي الصلوات في الأيام كلها وإنما يصلي الجمعة فقط ويقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، هذا كلام باطل في غاية السقوط، وإنما هي كفارة للصغائر، ونفس الصلاة الإنسان إذا تركها هو كفر والعياذ بالله، الإنسان إذا ترك الصلاة وتركها فقد كفر، وتركها جحودا هذا كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا وفي خلاف في كفره، وأصح الأقوال بأنه كافر، أصح الأقوال بأن من تركها متهاونا فإنه كافر، كما جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا من أي شيء من الأعمال تركوا كفرا غير الصلاة، يعني معناه أن من تركها تهاونا فهو كافر. فمن يقول هذا الكلام أن الإنسان يصلي الجمعة ومن يعتقد هذه العقيدة هو كافر بالله والعياذ بالله، من يعتقد بأن الإنسان يكفيه أن يصلي الجمعة وأنه لا يحتاج إلى غيرها فهذا كفر والعياذ بالله. السائل يسأل يقول أنه ساكن في أوروبا وهو بلده الجزائر، هل يرسل زكاة الفطر إلى بلده الجزائر وماذا يفعل؟ ما يلزم، يمكن أن يعطيها فقراء عنده من المسلمين، يمكن أن يعطي زكاته وهو في أوروبا من عنده من الفقراء من المسلمين في أوروبا، وإذا كان أنه يعني ما يجد أحد أنه يعني ويمكن أن يوصي أحد في بلده يخرجها لا بأس، لكن الأولى الإنسان يخرجها في البلد الذي هو فيه حيث يكون في الفقراء، أما إذا ما وجد فإنه يخرجها في مكان آخر يوجد فيه الفقراء. هل ورد الحديث في ظهور المهدي عليه السلام؟ وهل ورد الحديث في ظهور المهدي عليه السلام؟ هل ورد الحديث في ظهور المهدي؟ ورد حديث صحيح في أن المهدي يخرج في آخر الزمان قبل محمد بن عبد الله، وليس المهدي الذي عند الرافضة صاحب الاستبداد، وإنما هو محمد بن عبد الله، أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جاء في بعض الحديث أن عيسى بن مريم يصلي وراءه، لأنه ورد في صحيح مسلم أنه يصلي وراء من المسلمين، ورد في غير صحيح مسلم أنه يصلي وراء إمامهم المهدي، المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير المهدي الذي عند الرافضة، الذي عند الرافضة دجل وخرافة، وأما هذا جاءت به الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو يكون في زمن الدجال وزمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام, وعيسى ابن مريم يصلي وراءه كما جاء حسن حالة النبي أسامة أنه يصلي وراءه. فالحديث صحيح فيه, وهو يوجد في آخر الزمان في زمن الدجال وزمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب اليهود ورد إنهم حديث إنهم يجلوا حتى يشهد عليهم الحجر والشجر, نعم. هذا في أي عهد؟ في أهل فوق في عهد المهدي أم في عهد عيسى؟ لا أدري, لا شك ورد في الأحاديث أن المسلمين يقاتلون اليهود وأنهم ينتصرون عليهم, حتى أن اليهودي إذا اكتفى بالشجر والحجر تكلم الحجر والشجر وقال يا مسلم هذا يهودي, يا مسلم هذا يهودي, لكن قوله مثلاً يا مسلم معناه من قضية قضية إسلام, وأما القتال إنما هم المسلمين, ويخاطب والحجر يتكلم ينادي المسلم ويقول يا مسلم, القتال بين المسلمين واليهود ويقاتلونهم باسم الإسلام, والحجر يتكلم ويقول يا مسلم هذا يهودي وراي تعال فاقتله, والشجر وإذا شجر غرقد فإنه يتكلم ويقول يا مسلم تعال هذا يهودي وراي تعال فاقتله, صحة الأحاديث ذلك على قول الله, وهذا من الغيب وهو لم يقع ولا بد وأن يقع كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقتال يكون باسم الإسلام, قال اليهود في ذاك الزمان باسم الإسلام, ولهذا يقول المسلم يقول الحجر يا مسلم, ما يقول يا عربي, ما يقول يا عربي, والعرب فيهم اليهود فيهم النصراني وفيهم المسلم وكذا وكذا, يقول يا مسلم ما يقول يا عربي. الشيخ هذا يسأل يقول شخص حج وعمل أعمال الحج كلها ويوم النحر عمل أعمال يوم النحر ثم وكل إنسان وذهب إلى بلده, هل حجه صحيح؟ يعني ما بات بمنى ولا رمي الجمار؟ هذا من التلاعب في الحج, يعني كل إنسان إذا جاء يوم العيد رمى الجمرة ونحر وحلق وطاف ثم مشى إلى بلده, هذا من التلاعب في دين الله عز وجل, ولا يجوز الإنسان يعني يحصل منه يلعب به الشيطان ويستعجل ويضيع على نفسه, يعني هذه الأشياء التي شرعها الله عز وجل وهي في الحج هي وإن لم تكن أركان وهي واجبات ويمكن أن تتدارك, لكن يأثم الإنسان الذي يتركها, يأثم الإنسان كون يتركها, ولكن من فعل هذا فإنه عرض نفسه للعقوبة وارتكب أمورا محرمة وخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن يجب عليه أن يفدي عن كل أمر من الأمور الواجبة مثل طواف الوداع, يعني طواف الوداع ما يكون لما يفرغ يعمل الحج, لو طافه وودع ما يعتبر ودع لأنه عمل الحج باقية, طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء بعد أعمال الحج, وذلك رمي الجمار لازم فيه من فدية, والمبيت بمنى لازم فيه من فدية. رمي الجمار والمبيت وطواف الوداع هذه أمور لابد يعني من أن يفدي بها, وهو كما عرفنا عصى وارتكب أمرا يعني محرما حيث ترك هذه الأمور الواجبة وعرض نفسه للعقوبة, ولكن حجه صحيح ويقوم بهذه الفدية. لا يجوز المسلم أن يتساهل ويتهاون, يعني ما يأتي ويكمل حجه ويأتي بالأمور الأركان والواجبات والمستحبات على التمام والكمال. هذا الشيخ اشتغل.